Oh.

فإن الله أعد لي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال في بيوتكن والصادقين والصادقات صدق الله.